وين إذا كان يعني ما في بعض السند ليس بكذاب أو بعض السند كذابين، هذا يعرف ماذا؟ مثل أبي الدنيا، أبي الدنيا الأشج من الكذابين سنده قد ذكره الحاكم. أبي الدنيا الذي يقول لا غير من أبي الدنيا المؤلف. قال وما النزول، وأما النزول فهو ضد العلو وهو مفضول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي، وإن كان جميع ثقات كما قال وكيع لأصحابه أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فقالوا الأول، فقال الأعمش فقال الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ يعني محدثا، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه يعني محدث فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. على فكرة الحين بأن الحديث الصواب أن أباه كان يصبح اللحم الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. قال الحافظ ابن كثير قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته، لأنه إن اتبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلن يسمعه منه كذلك. إذا تأكد كما فعل يفعل كما فعل الإمام أحمد، في الغالب تجد أفعال الإمام أحمد في غاية من الاحتياط. إن أباك كان يصبح اللحم الفاحش، إذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. فرع آخر، وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب بعروة وغيرهما عن عائشة، وقال كل قد حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه فهذا سائر. طيب لماذا؟ لأن كلهم ثقة، أما لو كان بينهم يا رجال من هو ضعيف تتوقف فيه. طيب لو بينهم هؤلاء سعيد بن المسيب وعروة وفلان وفلان بينهم أحد ضعيف ما من لفظة إلا يجز أنه يتفرد بها ذلكم الضعيف توقف فيه، هذا أمر. الحمد لله. الأمر الثاني أنه يغتفر للزهري ما لا يغتفر لغيره. لماذا؟ لأنه حافظ كبير ويؤخذ عنه ما لا يؤخذ عن غيره، يؤخذ عن الزهري ما لا يؤخذ عن غيره. وقد قال مسلم في صحيحه إن الزهري تفرد بتسعين حرفا. ما معنى بتسعين حرفا؟ حديث إن شاء الله بارك الله فيكم، بتسعين حديث هو الآخر غيره. نعم. وللراوي أن يبين كل واحد منها عن الأخرى، وهذا لاحظ والذي يعمله مسلم ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه، وهو من المميزات التي امتاز بها صحيح مسلم على صحيح البخاري. وأما البخاري فلا يعرج على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين والله أعلم، وهو نادر. يعني ربما ميز كل لفظ كل واحد منهم عن على حدة. طيب بارك الله فيك. فرع آخر، وتجوز الزيادة في نسب الراهين إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم. حدثنا إسحاق وهو ابن راهوين، حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد، وهو من هو من القائل وهو المؤلف الراوي المؤلف كما قلت يا محمد بارك الله فيك. نعم هذا يقول أحمد وغيره. نعم إلى هنا يرجع، لأننا نريد أن نقرأ في النحو من زمان. ما هو الذي يا شيخ يقول في مسند أحمد حدثنا عبد الله بن هنيه؟ من الذي يقول حدثنا عبد الله؟ من الذي يقول حدثنا عبد الله؟ الذي يقول حدثنا عبد الله هو أبو بكر القطيعي أحمد بن جعفر القطيعي، ترجمته في ميزان الاعتدال. يا شيخ راوي سنن ابن ماجه واحد من راوي، ما وجد له ترجمة؟ ما أعلم بارك الله فيكم. من قال هذا؟ ابن كثير. نعم فرع، جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، ومنهم من يحذف لفظة قال وهو شائغ عند الأكثرين. طيب يحذف قال ماذا يا اخواننا؟ يحذفها خطا لا نطقا، اما النطق فلا بد ان يذكرها. طيب يا اخواننا النطق لا بد ان يذكرها كما في مقدمه ابن الصلاح. وما كان من الأحاديث بإسناد واحد كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. طيب وهذه النسخة أجمع موضع لها فيما اطلعت عليه مسند أحمد في مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طيب جمعها كلها نسخة. أجمع فيما اطلعت لأنني لا أحفظها كلها حتى مثلا. طيب لا أجمع يعني موضع لها فيما اطلعت عليه. ساق السند الأول ثم يقول وبه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني به بماذا؟ عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، ويذكر الشيء الكثير منها. مساكر أمه في المسند. ها؟ يقول قد رواها أحمد في مسند أحمد في مسنده عن عبد الرزاق. أرواها كاملة. ها؟ أرواها كاملة. الادعاء أنها كاملة لا بد بارك الله فيكم من أن يكون شخص حافظا للصحيفة كلها. طيب ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وغير ذلك فله إعادة الإسناد عند كل حديث. طيب أراد أن يذكر حديثا يعيد السند، وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها ثم يقول وذ الإسناد أو به إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كذا وكذا، ثم له أن يرويه كما سمعه، وله أن يذكر عند كل حديث الإسناد. قال الحافظ ابن كثير قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم. والذي يظهر لي أن المؤلف إذا ذكرها في موضع واحد يكتفي بإسناد واحد، وإن ذكرها كالبخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الأبواب فيذكر كل حديث بسنده لأنها مفرقة. أما مسلم فيقول بعد أن يعني يصل إلى أبي هريرة إلى همام قال همام هذا ما حدثنا أبو هريرة، يأتي بلفظة هذا. وأما البخاري فيدرجها كغيرها. وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا، ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل للراوي عنه أن يقدم الإسناد أو لا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ نعم أولى. نعم أولا. إيه نعم، فهل للراوي أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ في خلاف ذكره الخطيب وابن الصلاح. قال الحافظ ابن كثير ولا أشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. طيب نعم يا أخواننا. ها طيب، ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره والله أعلم. فهمت يا أبا حاتم أم لم تفهم؟ يقول المؤلف حدثنا الإمام أحمد، يقول حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس ويذكر الحديث، فربما يصل واصل والإمام أحمد في وسط المتن أو في ابتداء المتن يقول إن بعض المحدثين يستحسن أن يعيد السند من أجل أن يسمع المتن والسند. طيب السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. على شأن حياكم الله. رحمكم. حياكم الله. هارون إذا رأى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وضابط محرر فهل يجوز روايته لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ قال شعبة لا. وقال الثوري نعم حكاه عنهما وكيع. يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه لأن مثله بالمعنى مثله مثله باللفظ والمعنى ونحوه بالمعنى. قال الخطيب إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه. ومع هذا أختاروا قول ابن معين والله أعلم. طيب يا إخواننا من الحفاظ من هذا سهل عليه. لماذا؟ لأنه يحفظ المتن والسند. أما الذي ليس بحافظ فيجوز أن متن السند الثاني مختصر أو أن فيه تغييرا فأنت تذكر الحديث بالسند الأول ثم تتبعه بالسند الثاني كما يفعل المؤلفون. هذا أنا وأنت. أما الحفاظ الذين يحفظون مثل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فهو ممكن إذا قال مثله أن يرجع إلى المصدر الذي ذكر المتن لأنه قد يكون موجودا بذلك المتن في مصنف عبد الرزاق، موجودا في مصنف ابن أبي شيبة، موجود في مسند ابن راهوي، في مسند أحمد إلى آخر ذلك، قد يكون موجودا بذلك السند وذلك المتن ويطلع عليه الحافظ. والأولى أن يذكر الرواية كما هي في الكتب، يذكرها كما هي في الكتب، يعني يذكر السند الأول والمتن ثم يذكر السند الثاني من باب التقوية للإسناد الأول. أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت به عادة كثير من الرواة، هل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد؟ رخص في ذلك بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الفقيه الأصولي، وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك فقال إن كان الشيخ والقاري يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية. طيب يا إخواننا، أما إذا علم أن المؤلف حدث عن قصد، هذه ما هي خلاص انتهى. طيب، أما إذا علم أن المؤلف حدثه عن قصد فلا يجوز أن تعزوه إلى المؤلف. من الأمثلة على هذا ما ذكرنا لكم أن البخاري ذكر في المغازي وفي كتاب النكاح أن سالم مولى أبي حذيفة تزوج بامرأة الظاهر أنها قرشية وفي آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أرضعيه يا سهلة تحرمي عليه. طيب، حذفه البخاري عمدا، فبما أنه علم أنه حذفه عمدا فلا يجوز لنا أن نعزوه إلى البخاري، هذا مفهوم. لما حذفه البخاري عمدا؟ كأنه رآه لا يتناسب مع قوله تعالى: والوالدات يربعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نعم، طيب، مسلم ذكره، ومن العلماء من جعل رضاع الكبير محرما، ومنهم من لا يجعله محرما، ومنهم من قال مثل هذه الصورة جائزة للضرورة وعند أمن الفتنة، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ائتوني بالكتاب جزاكم الله خيرا. الحافظ محمد، نعم، إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير أبو الفداء رحمه الله تعالى جزاك الله خيرا. إبدال لفظ الرسول بالنبي أو النبي بالرسول. قال ابن الصلاح: الظاهر أنه لا يجوز ذلك، وإن جازت الرواية بالمعنى يعني لاختلاف معنييهما. ونقل عبد الله بن أحمد أن أباه كان يشدد في ذلك، فإذا كان في الكتاب النبي فكتب المحدث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب على رسول الله وكتب النبي. قال الخطيب: وهذا منه استحباب، فإن مذهبه الترخيص في ذلك. طيب، يعني مش حاج لا حرج. قال صالح: لا، إذا كان في الأدعية أو في الأشياء المتعبد بها، مثل الذي علمه: آمنت بنبيك الذي أرسلت، فقال: آمنت برسولك الذي أرسلت، فرد عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمنت بنبيك الذي أرسلت. قال صالح: سألت أبي عن ذلك فقال: أرجو أنه لا بأس به. وروي عن حماد بن سلمة أن عفان وبهزاء كان يفعلان ذلك بين يديه، فقال لهما: أن أنتما فلا تفقهان أبدا. يعني لماذا يغيرون الرواية في حال المذاكرة؟ هل تجوز الرواية بها؟ حال المذاكرة عندهم يا إخواننا ليست كحالة التحديث. حال المذاكرة كما تعرفون أي حديث يذكره في الموضوع يقوله، بخلاف التحديث فإنه لا يحدث إلا بما هو متأكد منه وعالم بسنده. هل تجوز الرواية بها؟ حكى ابن الصلاح عن ابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة المنع من التحديث بها لما يقع فيها من المساهلة والحفظ خوان. الحفظ خوان، يعني قد يحفظ شخص وينسى، يعتمد على حافظته، و ما أكثر ما يقع لأهل العلم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة الشيخ الإسلام ابن تيمية أن شيخ الإسلام ربما يعتمد على حفظه فيحصل له أخطاء هكذا، مع أنه يمكن لا يوجد له نظير في عصره في حفظه، يعني قد يخون الشخص حفظه، قد يخون. قال ابن الصلاح: قد ينسى الإنسان. طيب، نسيتم، وأقصد أن يعني فإذا قد ينسى، تقول ما الحفظ الذي ينسي؟ قال ابن الصلاح: ولهذا امتنع جماعة من أعلام الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم منهم أحمد بن حنبل. ما قل أن تجد مسألة إلا والإمام أحمد رحمه الله تعالى يأخذ بالأحوط، فجزاه الله عن الإسلام خيرا وهنيئا له. ما رفع الله ذكره صحيح، وأصبح الناس في هذا الزمن وفي غير هذا الزمن يحبون أحمد بن حنبل إلا لإخلاصه وزهده وتقاه وورعه، جزاه الله عن الإسلام خيرا. ووقفه حمد نعم ووقفه كما قلت جزاه الله خيرا. قال فإذا حدث بها فليقول حدثنا فلان مذاكرة أو في المذاكرة، ولا يطلق ذلك فيقع في نوع من التدليس والله أعلم. وإذا كان الحديث عن اثنين جاز ذكر ثقة منهما وإسقاط الآخر ثقة كان أو ضعيفا، وهذا صنيع مسلم في ابن له غالبا. وأن أحمد بن حنبل فلا يسقطه بل يذكره والله أعلم. لفظ جاز يجوز أن تسقطه وأن تذكره. طيب إلى هنا يا رجال. آداب المحدث النوع 27. آداب المحدث. قد ألف وقد ألف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. أعتقد أنه الذي جاءنا في هذه الأيام في مجلدين. جزا الله الخطيب خيرا ونحن مقصرون، إن شاء الله سأخذه الليلة بإذن الله إن استطعت حتى نعرف ما على ماذا. قال وقد تقدم من ذلك مهمات وعيون في وعيون الأنواع المذكورة. وقد تقدم في ذلك مهمات في عيون الأنواع المذكورة أي ما تقدم. قال ابن خلاد. من هو ابن خلاد يا إخوان؟ الرام هرمزي الحسن بن عبد الرحمن الحسن بن عبد الرحمن أبو محمد الرام هرمزي وغيره، وهو أول من ألف في المصطلح، فينبغي أن يعنى بكتابه وكتابه سهل جزاه الله خيرا. ينبغي للشيخ ألا يتصدى للتحديث إلا بعد استكمال 50 سنة. طيب ألا يتصدى للحديث إلا بعد استكمال 50 سنة أي للتحديث، وأما السماع فهم يجيزونه وإن كان صغيرا. طيب للحديث يعني حدث مثل كيف. وهذا أمر ما عليه دليل. ماذا تقول يا أخانا؟ صحيح قبل أن يبلغ. قال وقد وقال غيره 40 سنة. وقد أنكر القاضي عياض ذلك لأن أقوى من حدثوا قبل 40 بل قبل 30، منهم مالك بن أنس ازدحم الناس عليه وكثير من مشايخه أحياء. وكان ربيعة يبقى في زاوية المسجد والناس مزدحمون على تلميذه مالك بن أنس. اللهم المستعان. الإتقان يا أخوان أمر مهم، والثبات نسأل الله العظيم الثبات. الثبات يعني على ما يتقلب الشخص ويتلون، نسأل الله العظيم الثبات. وأما تغير الاجتهادات هذا ما لا حرج فيه إلا عند العامة، ما العامة يظنون إذا عمل بشيء ثم تركه وعمل بغيره خلاص. طيب قالت عندما كنت جايين المرة عندما جئتم هنا قلت بنصف الصبح تمام، بعدين قالت تقدر سورة الدهر وهم 2000 يقنطوا في الصبح يقنط، وأنا صليت الصلاة اللي أنا عارفة. قال ابن خلاد فإذا بلغ 80

وطلب منك أن تخبره بحديث أو غير ذلك فلا لا يمنع. وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا أعلم دليلا ولا أفضل ينبغى يحتاج إلى دليل. جزاك الله خير. وليكن القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، وكلما مر بذكر النبي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الخطيب ويرفع صوته بذلك، وإذا مر بصحابي ترضى عنه. وهذه فضيلة أعظم الناس فيها حظا هم المحدثون، لأنهم كلما ذكروا رسول الله صلى الله عليه وعلى الإسلام ترضوا عنه. وقلنا إنها فضيلة لأن النبي صلى الله عليه وعلى الإسلام يقول كما في صحيح مسلم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة صلى الله عليه وعلى الله وسلم. على نعم سده وصف النوع الثامن والعشرون آداب طالب الحديث. ينبغي له بل يجب عليه إخلاص النية لله عز وجل فيما يحاوله من ذلك، ولكن ولا يكن قصده عرضا من الدنيا. فقد ذكرنا في المهمات الزجر الشديد والتأكيد الأكيد على والتهديد الأكيد على ذلك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص شرط في قبول العبادة، ولن يبارك الله ولن يوفق الله أيضا شخصا إلا إذا كان مخلصا لله. نسأل الله العظيم أن يرزقنا الإخلاص وأن يعيننا على أنفسنا، وليبادر إلى سماع العالي في بلده، وهو أن علو بقلة الرجال، وإن علو كما سيأتي إلى محدث كبير، فإذا استوعب ذلك انتقل إلى أقرب البلاد إليه أو إلى أعلى ما يوجد من البلدان وهو الرحلة. وقد ذكرنا في المهمات مشروعية ذلك. قال إبراهيم بن أدهم رحمة الله عليه، إن الله لا يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة أصحاب الحديث. الحمد لله. لأنه ما رحمك الله ما دفعهم على الرحلة إلا من أجل الحفاظ على دين الله، فإنهم يعتبرون حفظة شرع الله. قالوا وينبغي له أن يستعمل ما يمكنه من فضائل الأعمال الواردة في الأحاديث. كان بشر بن الحارث الحافي يقول، وهو إمام من أئمة الزهد، يا أصحاب الحديث أدوا زكاة الحديث من كل 100 حديث 5 أحاديث، من كل 200 حديث 5 أحاديث. طيب يا أخواننا يبلغوها ويعملوا بها. وقال عمرو بن قيس الملائين، الملائين نسبه إلى الملاءة، وهي الكساء التي تشبه العباية، لا تسمى الآن بالعباية، عباية كان يصنعها أو يبيع فيها. إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهله، أي إن استطعت، وإن لم تستطع فأنت على نيتك. قال وكيع، إذا أردت حفظ الحديث فاعمل به. قالوا ولا يطول على الشيخ في السماء حتى يضجره. قال الزهرين إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب، وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم، فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا: ولا يستنكف أن يكتب عن من هو دون في الرواية والدراية. قال وكيع: لا ينبل الرجل حتى يكتب عن من فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. وقد أخذ الإمام البخاري رحمه الله تعالى بنصيحة وكيع وإن كان هو لم يدركه. طيب، فقسم مشايخ وكيع إلى مشايخ البخاري إلى خمسة أقسام، منهم من روى عن التابعين، وآخرهم من يعد من تلامذة البخاري. ها؟ لا يتكبر. طيب. ها؟ يعني روى البخاري عن أناس من تلاميذه في التاريخ وفي غيره. طيب. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. قال: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش، وإذا حدثت ففتش. الصغير الذي يتعلم وهو صغير ينبغي له أن يبدأ بالقرآن، ثم بمعرفة شيء من اللغة العربية، ثم بالسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أما من كان كبيرا فالواجب عليه، لا نقول ينبغي له، بل الواجب عليه أن يبدأ بما أوجب الله عليه من مسائل الاعتقاد ومن الصلاة، كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ومن جميع شؤونه. الشيء الذي هو واجب عليه يبدأ به. فالناس في طريق التعليم ينقسمون إلى أقسام: الصغير بماذا يبدأ؟ يبدأ بحفظ القرآن كما هو شأن علمائنا المتقدمين، وباللغة العربية، ثم يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. الكثير يبدأ بما أوجب الله عليه، وبعدها إذا بدأ بما أوجب الله عليه يبارك الله في عمله، وتنتشر السنن بسببه. فإن السنن يا أخوان ما تنتشر بالأقوال، تنتشر بالعمل، يعلم الله صحيح. تنتشر بماذا؟ بالعمل. قل شخص 100 مرة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم أمر أن يوضع عقد الرجل مع عقد الرجل، قل له 100 مرة، لكن إذا رآك أنت وجررت يد رجله إلى رجلك في واحد مرة واحدة أو اثنتين، وهكذا يضع فالسنن إذا من كانت به غير على سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فينبغي له أن يحرص على نشرها بالعمل ما استطاع، ويبارك الله في علمه وفي قلبه. قال ابن الصلاح: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على مجرد سماعه وكتبه من غير فهمه ومعرفته، فأكون قد أتعب نفسه ولم يظفر قائل، ثم حث على سماع الكتب المفيدة من المسانيد والسنن وغيرها. وقوله الكتب المفيدة يا أخواننا، أما طالب العلم ففي أي كتاب من الأمهات يقرأ لا بأس. وقد كان أبو الحسن وهو علي بن المفضل المقدسي كان رحمه الله تعالى ينصح طلبته أن يبدأوا بجامع الترمذي قبل الصحيحين، يقول: لأنه أسهل من الصحيحين، فقد سمى وكنا، وذكر أحكاما بعد الحديث، وذكر أيضا اختلاف العلماء في الحديث، وذكر وبين صحيح الحديث من سقيمه ومعلوله من سليمه. ومعنى قولهم سمى وكنى أي سمى إذا ذكر الاسم في السند باللقب أو بالنسبة أو بالكنية بعد انتهائه يقول وهو فلان. ومعنى قولهم كنى أي إذا ذكر الاسم يذكر وكنيته كذا وكذا، فجزاه الله خيرا. العلماء ينصحون أيضا أن يبدأ بالصحيحين، يبدأ بالصحيحين لالتزامهما بالصحة. أما من لم يكن من أهل البحث فينصح بمثل رياض الصالحين واللؤلؤ المرجان فيما اتفق عليه الشيخان وكتب الشيخ ناصر الدين الألباني، ينصح بهذا. النوع 29 معرفة الإسناد العالي والنازل. قال ولما كان الإسناد من خصائص هذه الأمة، وذلك أنه ليس أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة، ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللحسان كثيرا من الانقطاعات السندية عند اليهود والنصارى. يسمع مع طول الأيام مع طول الأيام ومع بغي الحكام، ربما تتبع العلماء حتى يضطر العلماء أن يهربوا في الفلوات في ذلك الوقت. فلهذا كان طلب الإسناد العالي مرغبا فيه، كما قال الإمام أحمد بن حنبل: الإسناد العالي سنة، سنة عمن سلف. سنة قصة ذمان بن ثعلبة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إن رسولك يقول كذا وكذا، فهو أتى من أجل أن يتثبت. ثم بعدها أيضا يا إخواننا كلما قل الرجال قل الخطأ، وكلما كثر الرجال كثر الخطأ، ما من رجل من أولئكم إلا ويجوز عليه أن يخطئ. وقيل ليحيى بن معين في مرض موته: ما تشتهي؟ قال: بيت خالي وإسناد عالي. سبحان الله، بيت خالي من أجل أن يتفرغ للعلم لا يشغل، وإسناد عالي. الله المستعان. يعني فأقصد من هذا أنه يجب علينا جميعا طلبة العلم أن نقضي على الفوضى حتى لا يشوش علينا. إذا سمعنا فوضى من أولاد نزجرهم ونضربهم ونعلمهم تعليم من جانب والوعظ والإرشاد، لكن إذا لم ينفع إلا الزجر والضرب فعل هذا من أجل أنه من يعني صحيح إذا استعملنا متيسرة فعلا نجدهم، لكن إذا تركنا الأمر بعض الأوقات يقول الشخص في ذهنه أشياء ومع اللغط تنسى. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ائتوني اكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده ابدا. فلما اكثر الصحابه اللغط ترك الرسول صلى الله عليه وسلم. فاقصد انه قد يكون اللغط سببا لحرمان الخير. قال: ولهذا تداعت رغبات كثير من الائمه النقاد وجهابذة الحفاظ إلى الرحلة إلى أقطار البلاد طلبا لعلو الإسناد، كما ذكر هذا الحافظ الخطيب في كتابه الرحلة، فإنه قد خص الرحلة بمؤلف وإن كان قد منع من جواز الرحلة بعض الجهلة من العباد من العباد فيما حكاه الرام هرمزي في كتابه الفاصل. ثم إن علو الإسناد أبعد من الخطأ والعلة من نزوله وقال بعض المتكلمين كلما طال الإسناد كان النظر في التراجم والجرح والتعديل أكثر فيكون الأجر على قدر المشقة. قال وهذا لا يقابل ما ذكرناه والله أعلم. وأنصح إخواني في الله بطلب العلو حتى نحن أنفسنا. كيف نطلب العلو؟ الأخذ من المراجع القديمة فإن البحث فيها أسهل. فرق كبير بين أن تبحث في موطأ مالك وبين أن تبحث في سنن البيهقي. ربما تنشب في شيخ أو شيخ أو في شيخ من مشايخ البيهقي أو من شيخ من مشايخه ولا تدري من هو. بخلاف الإمام مالك فرجاله مترجمون. إذا عرفت رجاله ورأيتهم ثقات تحكم عليه. نعم. ما يقول هذا تحكم عليه في الأحكام. نعم. صاحب الهامش. أقول إن رامش ما يقول هذا تحكم عليه في الأحكام. طيب. جزاه الله خير. إذا سمعت هذا من الشيخ حماد الأنصاري. سمعته وهو يقول لو أغنى كتاب عن كتاب لأغنت سنن البيهقي عن سائر كتب الأحكام لكن ما يغني كتاب عن كتاب. هذا الذي يقصد. قال وأشرف أنواع العلوم ما كان قريبا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما العلو بقربه إلى إمام حافظ أو مصنف الذي عنده مصنف مصنف أو بتقدم السماء فتلك أمور نسبية. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح ها هنا على الموافقة وهي انتهاء الإسناد إلى شيخ مسلم مثلا. انتهى السند إلى شيخ مسلم الذي روى عنه مسلم الحديث فتكون قد وافقته. طيب يا أخواننا إذا كان عندك سند من عندك إلى شيخ مسلم ها؟ إذا كان لك سند من هنا إلى شيخ مسلم إلى شيخ مسلم فأنك وافقت مسلما يعني يكون يكون أنت مثلا بين مسلم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة أو خمسة يكون بينك هذا بينك وبينه أربعة ما هو بينك وبينه بينك وبين من مسلم من مسلم. والبدل وهو انتهاؤه إلى شيخ شيخه أو مثل شيخه معروف هذا انتهاء السنة. التقيت بمسلم في شيخ شيخه. أنت أول مرة التقيت به في محمد بن العلاء الهمداني أبي كريث. الثانية التقيت به في محمد بن جعفر غندر أو من هو مماثل لشيخه. والمساواة وأن تساوي في إسنادك الحديث بمصنف. وهذا قليل يقع للمتأخرين. المساواة يكون بين المصنف والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربعة أو خمسة ويكون بين المتأخر أربعة أو خمسة. لا عنده الشيخ. إيه لا عند النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل عند في الغالب ما تدخل عليها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم يكون الرجال؟ ها؟ عشرة. هذا أن بين المؤلف وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمسة. أنت بينك وبينه خمسة. لكن في الغالب أن يكون هذا من طرق الكذابين. هم الذين يتجاوزون ويرفع السند عاليا، مثل رتن الذي ادعى النبوة، الذي ادعى الصحبة بعد 600 سنة. فماذا قال الحافظ الذهبي؟ قال رتن: وما رتن دجال من الدجاجلة ادعى الصحبة بعد 600 سنة. طيب، مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول حديث البخاري أنه لا يأتي يعني 100 سنة وعلى ظهر الأرض أحد، أو بهذا المعنى قالوا نفس وعلى ظهرها نفس منفوسة، قالوا أي من كان موجودا. طيب، هذا عرفنا ما معنى المساواة بين المؤلف وبين الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم خامسة، وبينك وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، أو بين الحافظ بن حجر هذا ما تيسر له، والسيوط بينه وبينه خمسة هذا ما تيسر، لكن قد يكون 10، بين المؤلف وبين الرسول صلى الله عليه وسلم 10، وبين الحافظ بن حجر والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم 10. الحافظ والسيوطي، وقد ذكر السيوطي أمثلة لهذا في المساواة. قال: المصافحة وهي عبارة عن نزولك عنه بدرجة حتى كأنه صافحك به وسمعته منه. طيب، يعني كأنه نعم صار شيخا لك وصافحك. وهذه الهنون توجد كثيرا في كلام الخطيب البغدادي ومن نحى نحوه، قد صنف الحافظ ابن عساكر في ذلك مجلدات، وعندي أنه نوع قليل الجدوى بالنسبة إلى بقية الفنون. قال: فعما من قال إن العالي من الإسناد ما صح سنده، وإن كثرت رجاله فهذا اصطلاح خاص. نعم، هذا ما صح سنده، وإن كان يعني ناجلا. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن أقرب رجالا، لكن أحدهما أقرب رجالا؟ طيب، وهذا القول محكي عن الوزير نظام الملك أو الملك، وعن السلفي، وعن أهل المصطلح المتأخرين يذكرون هذا، أن الإسناد يقسمونه منه إلى يعني ما صح إسناده، والحاكم كذا يقول أنه الذي يصح وليس بقلة الرجال، ولربما يتوهم أنه بقلة الرجال وليس كذلك. شيخ، كيف يصبح واحد يعرف الإسناد العالي من الناس؟ نعم؟ الإسناد العالي من الناس. أما إذا كان ثقات واحدات فبعد الرجال، وأما إذا كان يعني ما في بعض السند ليس بثقات أو بعض السند كذابين، هذا يعرف ماذا؟ مثل أبي الدنيا الأشد من الكذابين سنده قريب، ذكره الحاكم لأبي الدنيا الذي يقوله، لا غير من أبي الدنيا المؤلف. قال: وما النزول؟ وأما النزول فهو ضد العلو، وهو مفضول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالين، وإن كان الجميع ثقات كما قال وكيع لأصحابه: أيما أحب إليكم الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ فقالوا: